الغلطة اللي تجي من ناس نغليها جمر بوسط الحشا وصدورنا صالي كم كلمة طيحت من قدر راعيها عندي وهو قبلها في منزل عالي ليته قبل يكسب شرها ويشريها ما قالها لي وهو في خاطري غالي ما قالها لي وهو في خاطري